اللهم أخرجنا من ظلمات الوهم، وأكرمنا بنور الفهم، وافتح علينا بمعرفة العلم، وسهل أخلاقنا بالحلم، واجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه. وبعد، فهذا هو الدرس الثامن بعد 100 الأولى في سلسلة دروس الحكم العطائية لابن عطاء الله السكندري رحمه الله تعالى ونفعنا به. قبل أن نبدأ بدرسنا أيها الإخوة، ألفت النظر إلى أن هذا المسجد، سواء القسم الذي يصلي فيه الرجال أو القسم الذي تصلي فيه النساء، فيه كراسي كما تلاحظون. هذه الكراسي وضعت وهيئت للإخوة الذين يحتاجون إلى استعمالها عند الصلاة، لأنهم لا يستطيعون أن يركعوا وأن يسجدوا سجودا عاديا. لذلك ما ينبغي أن تحجز هذه الكراسي من أناس لا يحتاجون إليها. هذا الكلام كما ينطبق على هذا المسجد ينطبق على القسم النسائي أيضا. في القسم النسائي كراسي هيئت خصوصا للنساء اللائي لا يستطيعن أن يؤدين الصلاة أداء كاملا كما تصلون. فيبدو أن في النساء من تأتي فتحجز هذه الكراسي لا لحاجة، ولكن لتتمتع بالجلوس على هذا الكرسي. هذا شيء ينبع عنه الذوق ويتنافى مع الدين، وقد قلنا في درس مضى من دروس رياض الصالحين أنه لا يجوز لإنسان أن يحجز مكانا سلفا في المسجد، لكن من سبق إلى مباح فهو أحق به. أما هذه الكراسي فهي خاصة لا يجوز شرعا أن تستعمل إلا لمن يحتاج إليها. ويبدو أن هذا الحكم فيه اختراقات كثيرة في القسم النسائي، فأرجو أن يعلمنا هذا، وأن يلتزمنا بحكم الدين، وأن يلتزمنا بما فيه الذوق والخلق. يقول ابن عطاء الله رحمه الله تعالى في حكمة جديدة: العطاء من الخلق حرمان، والمنع من الله إحسان. العطاء من الخلق حرمان، والمنع من الله إحسان. ينبغي كمقدمة قبل البدء بتفسير هذا الكلام المختصر الواسع في دلالته ومعناه، أن نفرق بين العطاء الذي يكون من الله والعطاء الذي يكون من غير الله سبحانه وتعالى. ما الفرق بينهما؟ العطاء الذي يكون من غير الله سبحانه وتعالى هو ذاك الذي يأتيك باستشراف نفس، وبطرق للأبواب، وبتكلف، تتكلف وتطرق الأبواب وتسأل فيستجاب لطلبك، وتعطى ما تشاء أو جزءا مما تشاء. هذا العطاء يعد عطاء آتيا من عند غير الله سبحانه وتعالى. أما العطاء الآتي من عند الله عز وجل فهو ما يأتيك بدون استشراف نفس، ولو جاءك من زيد من الناس، من فلان من الناس، لكن أولا بدون استشراف نفس، يعني بدون طمع وتكلف وملاحقة ونحو ذلك. ثانيا أن يأتيك من طريق مشروع مباح، لا من طريق محرم. فكل ما دخل حوزتك بهذا الشكل فهو آت من عند الله عز وجل، على أن تعلم أن المعطي هو الله سبحانه وتعالى، والعطاء من الله عز وجل، إنما يكون بواسطة. فربنا سبحانه وتعالى لم يرك ذاته العلية حتى يعطيك مباشرة. هذه الرؤية ستكون يوم القيامة إن شاء الله تعالى على أحسن حال. إذن فالباري سبحانه وتعالى أقامنا في هذه الدنيا ضمن عالم اسمه عالم الأسباب. الباري عز وجل إذا أراد أن يعطيك يسخر من يعطيك، يلهمك أن تشتغل، أن تكدح، أن تتاجر، أن تصنع، أن تنهض بعمل يكسبك الله عز وجل من ورائه رزقا. هكذا يكون العطاء من الله عز وجل. لكن الصورة واحدة، إذن الصورة هي أن الناس ينفع بعضهم بعضا، فكيف نفرق بين العطاء الآتي من عند الله والعطاء الآتي من عند عباد الله حتى نفهم ما يقوله ابن عطاء الله؟ مع العلم كما أقول لكم أن دائما أن الباري عز وجل لا يرسل لك عطاءه مباشرة، وإنما يرسل لك عطاءه بواسطة بسبب من الأسباب. الجواب هو الذي قلته لكم: إذا رأيت نفسك تتكلف لطلب المال وتريق ماء وجهك في سبيل ذلك، تسأل يعني تطلب، أو تحاول أن تستجر المال إليك بطريق غير مشروع، بطريق محرم، فهذا العطاء الذي يأتيك إنما يأتيك من عند غير الله سبحانه وتعالى. أما المال الذي يأتيك من طريق حلال أولا ودون استشراف نفس، يعني دون أن تطمع وأن تطمح وأن تسأل، أرسله الله عز وجل إليك هكذا، أو أرسله الله عز وجل إليك على أثر مشروع تجاري، أثر صناعة، أثر عمل مشروع تنهض به تقوم به والطريق سليم والعمل كله مشروع وتطرق من خلال ذلك باب الله عز وجل، هذا العطاء في الواقع أنه آت من عند الله سبحانه وتعالى. إذن عرفنا الآن الفرق بين العطاء الذي يأتي من عند غير الله عز وجل والعطاء الذي يأتيك من عند الله سبحانه وتعالى. أما المنع فلا إشكال فيه، المنع من الله عز وجل هو أن تحلم برزق، بمال، بشيء ما، بأمر من الأمور أيا كان، فلا يعطيك الله عز وجل هذا الذي كنت تحلم به، هذا منع بحسب الظاهر. لكن ما حقيقة هذا المنع في الباطن؟ هذا ما سنشرحه الآن. إذا عرفنا الفرق بين ما يعد عطاء آتيا من عند الله وما يعد عطاء آتيا من عند غير الله سبحانه وتعالى، نعود الآن إلى الحكمة. يقول ابن عطاء الله رحمه الله تعالى: العطاء من الخلق حرمان. عندما تسلك طريقا غير مشروع لنيل رزق، لنيل عطاء ما، أو عندما تسأل وتستشرف نفسك للعطاء من هذا أو هذا أو ذاك، الصورة صورة عطاء، والمظهر أنك قد استفدت من هذا الذي قد جاءك من مال، من إكرام، من فائدة، أيا كان نوع هذه الفائدة، لكنك لو تأملت في النتائج لسوف تعلم أن هذا العطاء هو في حقيقته حرمان، ذلك لأنك لن تتمتع به. عندما تستشرف نفسي للأخذ من الآخرين، لطرق أبوابهم، للسؤال منهم، قد أصل إلى ما أبتغي، لكن المنة ستخنقني، والتفضل منهم علي سيثقل كاهلي، ولسوف تجد أن الخسارة التي تحيق بك من وراء هذا الذي جاءك من زيد أو من عمر أو فلان أو فلان أكثر بكثير من الفائدة التي كنت تتوخاها أو التي تصورت أنك قد حصلت عليها. إذن في الواقع أن مصير هذا العطاء أو أن حصيلة هذا العطاء أو أن رصيد هذا العطاء هو ليس عطاء، هو في الواقع حرمان. وكثيرون هم الذين يدفعهم تعشق المال أو المناصب أو الرتب أو الفوائد الأخرى على اختلافها، رئاسة، زعامة، نحو ذلك، يدفعهم تعشق ذلك إلى أن يطرقوا باب هذا وأن يستجدوا هذا وأن يوسطوا ذاك وأن يسعوا كما تعرفون سعيهم بالوسائل والمنعرجات المختلفة من أجل أن يصلوا إلى ما يبتغون. والذي يدفعهم إلى ذلك هو تعشقهم للمال أو للفوائد الأخرى التي ضربت الأمثلة بها. لا يدري مثل هذا الإنسان أن هذا العطاء لا بركة فيه ولا فائدة منه، وأن الضرائب التي ستثقل كاهله من وراء ذلك أكثر بكثير من الفائدة التي سيجنيها من وراء هذه الطريقة من الأخذ. أنت في هذه الحال لا تستنزل طلباتك من عند الله، لأنك أولا نسيت الله عز وجل، وإنما تلاحظ أن فلانا هو الذي سيعطيك، وأن فلانا هو الذي سيكرمك، وأن فلانا هو الذي سيبوئك هذه المرتبة. إذن أنت نسيت الله عز وجل وجعلت نعمة الله حاجزا بينك وبين الله عز وجل، يعني جعلت المخلوق حاجزا بينك وبين الخالق سبحانه وتعالى. ثانيا، سلكت طريقا لم يرتضيه الله عز وجل لك. هذا الأسلوب من الطلب ربنا عز وجل لم يرتضيه لك إكراما لك، احتراما لك، لأن الله سبحانه وتعالى كرمك عن أن تنزل إلى هذا المستوى. والله عندما يقول ولقد كرمنا بني آدم شرح لنا هذا التكريم بالخلق وأمر الملائكة بالسجود لهذا المخلوق، وشرح لنا هذا التكريم بالتشريع، لأن الشرائع التي شرعها الله لنا كل أحكامها يصب في مصلحة الإنسان، في تكريم الإنسان، في رعاية الإنسان، في حماية الإنسان. نعم، لو أننا راجعنا كتب الشريعة الإسلامية لرأينا كل أحكام الشريعة الإسلامية تدور على محور حماية الإسلام من أن يذل نفسه لغير الله سبحانه وتعالى. إذن فلتعلم أن هذه الأبواب التي تطرقها من غير باب الله وقد نسيت الله عز وجل، وتسلك إلى الطلب سبلا غير مشروعة ولم يرتضيها الله عز وجل لك، قد يأتيك هذا الطلب بشيء مما تريد، لكن فلتعلم أن عاقبة ذلك إنما هي الحرمان. كيف تكون العاقبة الحرمان؟ يعني يجتذب الله عز وجل البركة من هذا المال، من هذه الثمرة، من هذه الفائدة، من هذه المناصب التي تبتغيها، فلا تسعدك، لا يسعدك شيء من ذلك إطلاقا. رأيت في حياتي أيها الإخوة كثيرين طرقوا أبوابا محرمة غير باب الله ينتجعون من ورائها رزقا، سواء في بلادنا العربية أو الإسلامية أو خارج بلادنا العربية والإسلامية، أذلوا أنفسهم، أهانوها، سلكوا الطرق المختلفة ونسوا الله عز وجل، نسوا أن يلجأوا إليه وأن يسلكوا السبل المشروعة التي علمنا الله عز وجل إياها. ماذا كانت النتيجة؟ كانت النتيجة أن هؤلاء طبعا بعض منهم لم ينجحوا في مساعيهم، وكثير منهم نجح، لكن نجح في الخطوات الأولى، جاءه ما قد طلب، لكن إن هي إلا فترة من الزمن وتبخر المال أو تبخرت الفوائد التي كانوا يحجون إليها، ووقع كل منهم في شر مما هرب منه، وتقلب كل منهم في أوضاع من المآسي والرزايا والمصائب الكثيرة، ولولا أن الله أمر بالستر ونهانا عن يعني الفضح لذكرت لكم أسماء. نعم، هذا كله تجسيد لهذه الحقيقة التي يقولها ابن عطاء الله: العطاء من الخلق حرمان. وهذا معنى قول الله تعالى: فابتغوا عند الله الرزق. هنا الجملة فيها حصر، ما قال فابتغوا الرزق عند الله، قال فابتغوا عند الله الرزق، قدم الظرف على المفعول به وهو الرزق. هذا التقديم عما ينبئ عن الحصر. فابتغوا عند الله، أي لا عند غيره، الرزق، فإنكم إن ابتغيتم عند غيره الرزق لن تسعدوا بهذا الرزق. قد يأتيكم المال عدا، تستطيع أن تعده 1، 2، 3، 10، لكن هذا العد لن يسعدك، يتبخر. نعم، وهذا معنى ارتفاع البركة التي يتحدث عنها بيان الله سبحانه وتعالى في كثير من أي كتابه المبين. ليست العبرة أيها الإخوة في العدد الذي تجمعه من المال، تقول 1,000,000، 3,000,000، 4,000,000، لا، ليست العبرة في المظاهر، أنك قد تبوأت مركزا فخما عاليا إلى آخره إطلاقا. العبرة في هذا الذي سماه الله في محكم تبيانه البركة. ما البركة؟ كما قلت مرة في حفل من الحفلات، قلت كلمة البركة هذه كثيرا ما يرددها الناس، وكثيرا ما يستعملونها في مناسبات تقليدية، لكن بمقدار ما تتكرر هذه الكلمة على ألسن الناس بمقدار ما يتيهون عن معناها. لو سألت أحدهم ممن يكرر كلمة تباركنا والبركة والجلسة مباركة وفلان رجل مبارك والله يبارك لنا فيكم، لو سألته ماذا تعني كلمة البركة، لا يعلم معناها، في حين أن هذه الكلمة ذات أهمية قصوى. نعم، البركة هي السر المودع من قبل الله في كل شيء، بحيث يكون جدوى هذا الشيء لا في مظهره ولكن في سره. هذا السر هو الذي يسميه الله البركة. نعم، وبارك فيها وقدر فيها أقواتها في 4 أيام. هذه البركة لا تعني الصورة، لا تعني مظهر، لا تعني ما لم تعده، تعني سرا أودعه الله في كل شيء مما خلق، بهذا السر تستفيد. نعم، فمثلا الشمس إذا نظرت إلى مظهرها هذا المتألق وأشعتها هذه صورة، هذا مظهر. ما السر الكامن في الشمس؟ السر الكامن بعثها للحياة في كل ما تشرق عليه، هو سر أودعه الله عز وجل فيها، تلك هي بركة الشمس. المطر الذي يهمي من السماء، المظهر هذه القطرات التي نتضايق نحن منها، يبتل ثوب الإنسان إلى آخره، مظهر. بركة المطر سره، ما هو سره؟ هذا السر الذي أودعه الله في قطرات الماء الهاطل من السماء، والذي هذا السر الذي به تتفاعل هذه القطرات مع تربة الأرض فتخضر الأرض من خلال ذلك. السر المودع في قطرات الماء هو البركة. النبات الذي يخضر على وجه الأرض له صورة، مظهر، فعلا الإنسان يطرب، تطرب عيناه للخضرة اليانعة التي يراها على وجه الأرض، لكن ما هو السر الذي الكامن في داخل النبات والذي يسمى بركة هذا النبات؟ هذا سر الغذاء الذي أودعه الله في داخله لك، أو الدواء الذي جعله الله سبحانه وتعالى لداء من الأدواء. هذه الوردة التي تتفتح فتزدهي في الأبصار لها صورة ولها مظهر، لكن ما هو سرها؟ العبق الذي ينبثق من داخلها. نعم، هذا العبق هو سرها. كل شيء، كل شيء، نعم، المال الذي تجمعه ويتراكم عندك مثلا، هذا المال هو مظهر، كمظهر الشمس، كمظهر المطر، كمظهر النبات، كمظهر أي شيء، لكن ما سره؟ سره الفائدة التي يحققها الله لك من ورائها، وتلك هي بركته. والله قادر على أن يكرمك بالمال أعدادا وملايين ويستلب منك سر هذا المال. وإذا أنت تتطوح وتشقى، الفقراء المدقعون إلى جانب شقائك سعداء. نعم، وأنا أعلم وأنتم تعلمون أن كثيرين هم الذين يلهسون وراء المال وينصبون ويشقون ويتعبون ويتألمون، والأعداد المالية تتراكم عندهم، والآلات الحسابية تعد هذه الأموال من حيث الكم، حيث الكم، لكن تنظر فتجد بركة هذا المال غائبة. حرمان هذا أم ليس بحرمان؟ هذا حرمان. نعم، إذن العطاء من غير الله حرمان، وكيف يكون العطاء من غير الله؟ بهذه الطرق التي حدثتكم عنها. عندما تريق ماء وجهك طلبا، نعم، هذا طلب من غير الله عز وجل. عندما تجمع المال لكن من طرق محرمة ملتوية لم يشرعها الله، أنت تطلب من غير الله، البالي لا يعطيك بهذه الطريقة، مثل الذي يجمع المال عن طريق الرشاوي، عن طريق الغش، عن طريق الخداع، بهذا الشكل مثلا. مثل الإنسان الذي يغيب، يسلك الطرق كلها لجمع المال لكن ينسى الله، يتصور الأسباب وينسى المسبب، جعل الأسباب حاجزا بينه وبين المسبب الذي هو الله سبحانه وتعالى. هذا الإنسان قد يعطى المال لكن هذا العطاء عاقبته الحرمان. وانظروا إلى هذا الكلام الذي يقوله رسول الله صلى الله عليه وسلم، نعم، لحكيم بن حزام في الحديث الصحيح، يقول حكيم: جئت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فسألته شيء من المال أعطاني، ثم سألته الثانية فأعطاني، ثم سألته الثالثة فأعطاني، يعني تم يعطيه حتى هو وقف. فلما توقف حكيم يعني اكتفى، قال له رسول الله: يا حكيم، إن هذا المال خضرة حلوة، فمن أخذه بسخاوة نفس بورك له فيه، ومن أخذه باستشراف نفس لم يبارك له فيه. نعم، وكان كالذي يأكل ولا يشبع، واليد العليا خير من اليد السفلى. لاحظوا كلام سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم: من أخذه بسخاوة نفس، لم يأخذه باستشراف نفس، لم تتطلع عيناه طمعا إلى ما في جيوب الآخرين أبدا، ولا تمدن عينيك إلى ما متع الله به أزواجا منهم زهرة الحياة الدنيا، نعم، ولا تمدن عينيك إلى ما متعنا به، نعم، إلى ما متعنا به أزواجا منهم زهرة الحياة الدنيا لنفتنهم فيه ورزق ربك خير وأبقى. طيب، فالإنسان الذي لا يمد عينيه إلى ما متع الله به أناسا وأصنافا من الناس من أموال ورغد عيش ونحو ذلك، يطلب من الله بالوسائل التي يعلمها الله سبحانه وتعالى. هذا معنى قول المصطفى: فمن أخذه بسخاوة نفس بورك له فيه، أي لم يتحول هذا العطاء إلى حرمان، لكن من أخذه باستشراف نفس، وقد شرحت لكم معنى الاستشراف نفس، نعم، لم يبارك له فيه، سيعقبه الحرمان. وكان كالذي يأكل ولا يشبع، ثم قال بكلام لطيف لا جرح فيه: واليد العليا خير من اليد السفلى، إن استطعت أن تكون معطيا وأن لا تكون آخذا فافعل. ولاحظوا أيها الإخوة أدب التربية لدى سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم. لم ينصح رسول الله حكيما أثناء طلبه، لا لا، طلب أعطاه، طلب الثاني أعطاه، طلب الثالث أعطاه، ولو طلب الرابعة أيضا لأعطاه. وفر نصيحته له إلى أن اكتفى. بعد أن اكتفى وأراد أن يذهب ناداه وقدم إليه هذه النصيحة: يؤتي الحكمة من يشاء، ومن يؤت الحكمة فقد أوتي خيرا كثيرا، وليت أن الدعاة إلى الله يتعلمون من رسول الله صلى الله عليه وسلم هذه الحكمة. انظروا إلى نتيجة هذا الذي قاله رسول الله صلى الله عليه وسلم لحكيم: قلت يا رسول الله والله لن أرزأ أحدا بعدك أبدا، يعني لن أطلب مالا من أحد. توفي رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو لا يطلب، جاء عهد أبي بكر فكانوا يعطيه عطاءه فيزهد فيه ويترفع عنه، جاء عهد عمر فكان يقدم له عطاءه فيترفع عنه، إلى درجة أن سيدنا عمر أشهد الناس فقال: أشهدكم أني أعطي حكيما عطاءه فلا يقبل. نعم، انظروا إلى هذه النصيحة وكيف حفرت في أغوار نفس حكيم رحمه الله تعالى. هذا ما يقوله ابن عطاء الله السكندري رحمه الله تعالى: العطاء من الخلق حرمان. وقد عرفتم معنى العطاء من الخلق، على طول ربنا عندما يرسل لنا يرسل لنا بواسطة، لا شك في ذلك، نعم، لكن العطاء من الخلق بأن تسلك سبلا غير شرعية، بأن تمد يدك فتكون يدك اليد السفلى لا اليد العليا، هذا شيء ثاني. شيء ثالث، أن تلاحظ عندما يأتيك المال أن المال جاءك من عند الناس لا من عند الله عز وجل، حتى ولو جاءك بطريقة مشروعة، نفيت الله وجعلت الخلق سترا بينك وبين الله سبحانه وتعالى. ما ينبغي أن يكون هذا إطلاقا. بينك وبين أن تتلقى العطاء من الله عقيدة، أن تعلم أن هذا الإنسان ليس هو الذي أعطاك، وإنما هذا الإنسان بريد، وإنما الذي أعطاك هو الله عز وجل. يروي الإمام القشيري في رسالته أن رجلا من الصالحين قدم هدية إلى رجل يعرفه أيضا من الصالحين، فلما أعطاه الهدية قال له: أنا لا أعطيكها لك. أعطاه الهدية وقال: أنا لست أقدمها لك. فأخذها قائلا: وأنا لست أخذها منك. ولاحظوا المعنى، عندما قدر المعطي هديته قال: أنا لست أعطيها لك، أي أنا أعطيها لله سبحانه وتعالى. فلما أعطاه الهدية قال له: أنا لا أعطيكها لك. أعطاه الهدية وقال: أنا لست أقدمها لك. فأخذها قائلا: وأنا لست أخذها منك. ولاحظوا المعنى، عندما قدر المعطي هديته قال: أنا لست أعطيها لك، أي أنا أعطيها لله سبحانه وتعالى، أي أنا أتقرب بهذا لله عز وجل، لأن النبي قال: تهادوا تحابوا. نعم. الآخر قال: وأنا لا أخذها منك، أنا أخذها من عند الله. فغاب السبب بين المعطي والآخر، وكان المسبب هو. هذا معنى وحدة الشهود التي ينبغي أن يطمح الإنسان ببصيرته إليها، إلى أن تذوب الأكوان مما بينه وبين الله سبحانه وتعالى. نعم. ثم قال: والمنع من الله إحسان. هو لا يوجد منع من الله، لكننا عندما ننظر يتراءى لنا أنه منع، فسماه منعا حسب ما يتراءى لنا، وإلا فكيف يكون المنع إحسانا؟ أي ما يخيل إليك أنه منع من الله هو في الواقع ليس منع. الباري عز وجل: إذا خيل إليك أنه قد منعك حظا كانت نفسك تصبو وتهفو إليه، هل يمنعك منه بخلا؟ معاذ الله. الباري ليس كأحد من عبادي حتى يبخل بما قد تطلب، أبدا. طيب، الباري كريم، الباري رحيم، الباري غني. إن أعطاك وإن أعطى الكون كله لا ينقص ذلك مما يملك شرو نكير أبدا. والباري عز وجل كريم وهو رحيم، إذن سبحان الله، لماذا يمنع؟ إن منعك فيما تظنه منعا فإنما ذلك لمصلحتك التي لا تتبينها ولا تعرفها. الباري سبحانه وتعالى إذا رأى أن الأمر الذي يسعدك هو العطاء الذي يحقق حلمك ويحقق رغباتك فعل. وإن علم الله سبحانه وتعالى أن ما يسعدك ويحقق لك آمالك هو أن يحجز عنك هذا الذي تطلب، يحجز عنك هذا الذي تطلب، لكن هذا الحجز في عاقبته هو خير لك، هو خير لك. كيف يكون هذا خيرا؟ إذا أردنا أن نشرح هذا الكلام حتى نزداد ثقة بالله سبحانه وتعالى. ألوان الخير كثيرة أيها الإخوة، ليس مجرد امتلاء الجيب هو الخير، وليس مجرد أن تتربع على كرسي زعامة أو رئاسة أو منصب أو وظيفة عالية هو الخير، لا أبدا. الخير هو السعادة، نعم هذا هو الخير. عندما يكون أحدنا قاسي القلب غافلا عن الله، كل شيء ميسر له، كل ما يحتاج إليه متوفر، هذا الوضع من شأنه أن يكون طبقة عازلة على القلب تورثه القسوة، يعني بعبارة أوضح يشعر أنه لا يحتاج إلى أن يلتجئ إلى الله. من أين تأتي الرقة؟ من أين يأتي الانكسار؟ من أين يأتي الخشوع؟ من الحاجة. عندما لا تكون محتاجا لا تتصور أن تتحلى بخشية، لا تتصور أن تتحلى برقة قلب أبدا. تحتاج إلى الله، حاجتك تورثك رقة القلب. إذا رأى الله عز وجل أنك وأنت في أوج الغنى تدرك أنك محتاج إليه، لا يحرمك شيئا، يمتعك بمزيد من العطاء. وهذا هو الأصل. كل منا ينبغي أن يعلم هذه الحقيقة. أنا عندما أكون متمتعا بدار فارغة، أثاث فاخر، طعام موفور، عافيتي متوافرة، أمني وطمأنينة، كل ذلك موفر، نعم، ينبغي أن أسأل نفسي من أين جاءني هذا كله؟ من أين؟ من الله، من مولاي وخالقي. حسنا، هذا الإله الذي متعني بكل ذلك أفيملك بلحظة واحدة أن يختلف ذلك مني أم لا؟ يملك. أنا الآن أتمتع بالعافية ولله الحمد، لكنني أعلم ممكن أن أبيت مساء وأنا معافا أتقلب بنعيم الصحة الوافرة، أصبح وأنا مشلول، أصبح وأنا لا أسمع، أصبح وأنا لا أبصر، أصبح وقد نسيت كل شيء، أليس كذلك؟ إذن فالعبد يلتجئ إلى الله عند العطاء أكثر مما يلتجئ إليه عند الحرمان، هكذا يكون شأنه. لأنني أعلم وأنا أتمتع بالنعم، بالخير، بالرفاهية، بالعلم، بالصحة، بكل شيء، أعلم أن الله يمدني شيئا فشيئا فشيئا فشيئا، وعندما يشاء بلحظة واحدة يفقرني بعد غنى، يضعفني بعد قوة، يمرضني بعد عافية، وإذا أنا لا شيء، وإذا أنا بين براثم الشقاء. إذن العبد الذي يعلم حقيقة عبوديته لله يلتجئ إلى الله في الرخاء أكثر مما يلتجئ إليه في الشدة. واسمعوا كلام سيدنا وحبيبنا رسول الله، تعرف إلى الله في الرخاء يعرفك في الشدة، تعرف إلى الله في الرخاء يعرفك في الشدة. لكن عندما يكون أحدنا لكثرة ما تأتيه الدنيا، الأمور المطمئنة، الأمور الآمنة، العافية موجودة، المال موجود، كل شيء موجود، ينسى ربه سبحانه وتعالى، فيتقلب في رغد عيشه، وقد جعل من هذا الرغد حاجزا بينه وبين ربه المنعم المتفضل، ينسى ثم ينسى ثم ينسى. من الخير الذي لا ريب فيه أن يبتليه الله بحرمان. هذا الحرمان بحسب الظاهر اسمه حرمان، لكن هذا الحرمان عندما يأتيه ما الذي يصنع به الحرمان؟ يوقظه من سبات، يعيده إلى الله عز وجل، يذكره من نسيان، يتنبه، هذه النعم كلها آتية من عند الله، كان ينبغي أن ألتجئ إلى الله وأسأله وأن أقول له كما قال يقول رسول الله: اللهم عرفنا نعمك بدوامها ولا تعرفنا إياها بفقدها. يصفو ويلتجئ إلى الله ويصطلح معه ويعود إلى محراب العبودية لله سبحانه وتعالى. كان التيه قد زج به في أودية من النسيان والمعاصي والأهواء والشهوات، نعم، كما هو شأن الإنسان، وهذا ظاهرة من ظواهر الضعف، لكن هذا المنع أو الحرمان أعاده إلى رحاب الله. خسر أم ربح؟ ربح، ربح. وربنا عز وجل في كل الأحوال رحيم بك، حفي بك، نعم. كلمة الرب ماذا تعني؟ يعني مربي، يعني أن الله سبحانه وتعالى يربي عباده، نعم. من لم يقبل إلى الله بلطائف الإحسان سيق إليه بسلاسل الامتحان. هذا أيضا من حكم ابن عطاء الله السكندري رحمه الله تعالى. إذن المنع الذي تراءى لك أنه منع من الله هو في الحقيقة ماذا؟ هو عطاء. هذا لون من ألوان العطاء. لون آخر من ألوان العطاء: مشروع تجاري وضع الرجل نصب عينيه أنه ينبغي أن يسير في هذا المشروع وينبغي أن ينجح في مشروعه هذا، وبنى عليه على هذا الأحلام أفكارا ورؤى كثيرة، وأخذ يسير ويصنع ويعرق ويبذل الجهد، لم ينجح في مشروعه، ابتلي بالحرمان. هذا الحرمان بحسب الظاهر حرمان من الله، لكنك عندما تثق بالله، وعندما تثق بمعنى كلامه: وعسى أن تكرهوا شيئا وهو خير لكم، وعسى أن تحبوا شيئا وهو شر لكم، والله يعلم وأنتم لا تعلمون، ستستسلم بقضاء الله وتعلم أن هذا الذي حصل هو بذاته الخير. متى تتبين هذا؟ فيما بعد. فيما بعد ستتبين أن الحمد لله لهذا المشروع ما تحقق. نعم، لأنه سيتبين لك فيما بعد أن هذا المشروع عبارة عن كمين في ظاهره ألق وفي باطنه شقاء وحرمان وبلاء. وقلت لكم مرة، كان من رواد هذا المسجد شاب فقير جدا يبحث عن عمل ما يعني يبني من وراء ذلك حياته، هيئ له عمل في لبنان في شارع من شوارع لبنان، وتبين أن هذا العمل لو اتجه إليه لأدر عليه له رزقا وفيرا وكبيرا إلى آخر ما هنالك. الباري قال له: لا تقدم على هذا العمل، يعني حرمه الله من ذلك، بمعنى أن هذا العمل ليس السلوك إليه عن طريق شرعي، السلوك إليه بطريق معوج لا يرضي الله سبحانه وتعالى. طيب، إذن هذا الإنسان حرمه الله من رزق بحسب الظاهر، بل من مشروع لو تحقق له لاستغنى بعد فقر بحسب الظاهر. طيب، هذا الإنسان وثق بما عند الله واطمأن بالا، لم يتأسف، كان ينام الليل بقرير العين هادئا، وهو يعلم أن المنع من الله إحسان. ما الذي حصل؟ هذا البناء الذي كان يريد أن يشتغل فيه تهدم واحترق وانتهى نهائيا، ولو أنه دخله واشتغل فيه لتراجع إلى شر مما كان يعاني منه من الفقر. هذا مثال من عشرات بل مئات الأمثلة التي تبين لنا أن ربنا سبحانه وتعالى كريم، وربنا رحيم يعطي، لكن أنت لا تعلم. هنالك أمور بحسب الظاهر تسعد لكنها في الباطن ونفس الأمر تسقي، فإذا أحبك الله أبعدك عن هذا وقال لك اصبر اصبر ستجد عاقبة صبرك. نعم، هذه حقيقة ينبغي أن نعلمها. إذن فالمنع من الله إحسان، أولا لأنه يعيدك إلى الله، ولأنه يحملك على أن تلتجئ إلى الله سبحانه وتعالى، وهذا فضل كبير من الله عز وجل. يعني ربي سبحانه وتعالى عندما يراني شارد عن بابه معرض عنه ويدعوني إلى بابه، لك هذا تفضل منه، أنا شو أنا لحتى لما بيجيب إلي حاجتك تعال ويقودني إلى بابي، والله أنا معنى ذلك أن ربي بيحبني، معنى ذلك أن الله يحبني، لا يريد أن أكون تائها عنه، يريدني أن أكون دائما تحت جناح رحمته، دائما لائذا به. إذن هذا فضل من الله، لكن الفضل من الله شو كان طريقه؟ هذه الهزة، هذا الحرمان، وبحسب الظاهر حرمان. كذلك رب عطاء من ورائه المنع، رب كرسي تطمح إلى أن تتبوأه لو تبوأته لنسفك هذا الكرسي ولأهلكك، نعم، ورب زعامة تطمح إليها فيها حتفك. فربنا سبحانه وتعالى يكرمك بحسب الظاهر بالمنع، لأن الباري لا يطلعنا على الغيب، وما كان الله ليطلعكم على الغيب. نعم، له في ذلك حكمة. لو أطلعني على الغيب ثقتي تصبع بنفسي لا بالله عز وجل، والله عز وجل جلت حكمته يريد أن تكون ثقتي به. ولذلك أسدل السجافة على ما يقرره لي حتى أستسلم لحكمته وحتى أثق ببالغ رحمته. نعم، هذا معنى كلام ابن عطاء الله رحمه الله تعالى. العطاء من الغير أو من الخلق حرمان، والمنع من الله سبحانه وتعالى إحسان. يستثنى من هذه الجملة الثانية حالة واحدة، عندما يمنع الله سبحانه وتعالى عطاءه من المستكبرين، هذا ليس إحسانه. المستكبر لا، يعني رجل استكبر على الله، العادة رب العالمين بمد له يلا بكرفت له كل شيء، لكن إلى حين، مو على طول، إلى حين هيك لحتى يصل للقمة. لما يصل للقمة ربي عز وجل يلقيه من حاله. قلت أنا بالأمس أين يمكن بالتلفزيون، قلت مثلا ما في حدا يسقط من الحصير، يعني بده يسقط بيسقط منين؟ من السرير. لما بيسقط من الحصير لوين بيسقط؟ هو الأرض واحدة. نعم، لا سقوط. عندما يريد الله عز وجل أن يسقط إنسانا يتركه يعلو يعلو يعلو يعلو، ثم إن الله عز وجل يرقيه من حالق. هذا يصدق على المجتمع وعلى الأفراد. هذا ما نقوله لأناس يسألون طيب هذه دول البغي حياتها لا تزال في علو وشموخ. يا أخي أمريكا كل ما لا عم تطغى وكل ما لا، الباري عز وجل عم يعطيها أكثر. الجواب هذا، الباري عز وجل لا يهلك قوما إلا وهم في أوج قوتهم لتكون العبرة أظهر. ملوك بني الأحمر أيها الإخوة، عندما آلكهم الله ودمرهم في إسبانيا، كانوا يتمتعون بأغنى ما تمتع به الدولة الأموية في إسبانيا، من وقت ما دخل عبد الرحمن الداخل إلى العهد الذي دمر فيه الوجود الإسلامي. ما كان في عهد المسلمون أغنى من هذا العهد الذي دمروا فيه، وأقوى من هذاك العهد، وكل والحضارة وكل شيء. وانتم بتعرفوا مظاهر البذخ اللي كانت كلها في هذاك العصر. بهذا الوضع دمرهم الله سبحانه وتعالى، بمعنى أن هذا العطاء منع وليس عطاء في الواقع. ونفس الأمر، طغوا وبغوا وكانوا يمضون لياليهم بالبذخ والترف والمجون وما إلى ذلك، هذا شيء معروف. فما أغنتهم أموالهم وهي كثيرة، ما أفادتهم قوتهم وهي وفيرة، وما أفادتهم حضارتهم المتألقة وهي متألقة ورائعة. سلط الله عز وجل عليهم الفرنجة وقضوا عليه. إذن ما نقوله عن ملوك بني الأحمر نقوله أيضا عن أمريكا، ونقوله عن دول البغي جميعا. أيها الإخوة، قبل أن أنهي الدرس أقول لكم، يبدو أنني سأغيب عن درس يوم الخميس فقط، يوم الخميس القادم، وإن شاء الله نلتقي في مثل هذا اليوم إن شاء الله، فأرجو المعذرة والحمد لله رب العالمين.